للرياضة والمران الذي عنده ولا يستطيع أن يمشي خطوات المسجد القريب، أين القوة؟ هذا محاك وإن كان جسمه قوي. وترى آخرين أجسامهم ضعيفة جدا ومع ذلك قوة قلوبهم قوة إيمانهم تحملهم إلى بيوت الله وإلى الطاعة. هذه الفائدة واسعة، يعني لو أتحدث عنها يطول الأمر، فائدة واسعة أفدتها صغيرا من ذلك الرجل، أفدتها صغيرا من ذلك الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو ولا أدري أهو حي أم ميت، لكن بالمناسبة أسأل الله عز وجل أن يجزيه عني خير الجزاء. نعم. قال رحمه الله: إبطال قول الخصم قد يكون بإبطال الدليل الذي استدل به أو بإبطال دلالته على مطلوبه، وقد يكون بإبطال نفس المقالة التي ينصرها وإفسادها، وقد يكون بإنقاص نقيض ما قاله الخصم قولا ودليلا، لأن النقيض للشيء متى صح أحدهما بطل الآخر. وقد اجتمعت هذه الأمور في نعم نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وبركة وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه جل وعلا سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.